نعم. نعم. باب ما جاء في اللوم. في الصحيح. نعم. في الصحيح. نعم يا أبو بكر. نعم. نعم يا نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم صحيح. نعم يا عمار. نعم. Thank you.

مثل الاستغفار يمنع عنك شرور كثيرة، يمنع عنك شرورا كثيرة من البلايا والفتن والمحن ونحو ذلك، قراءة القرآن كذلك. نعم يا نعم يا البراء. سؤالنا الحين بكيف تغسل الميت، في اللي أخذته فقط مراجعة اليوم. أي نعم براء، أول شيء لو تغطي مثل ميت بشيء من الثوب كأنها الآن أتى للمغسلة. طبعا الآن بعض المغاسل يوضع مكانان، مكان سرير فيه حديد ناعم يعني، وتحته ينزل الماء فيغسل فيه، ثم يحمل الميت إلى سرير آخر ناشف ما فيه ماء، وفيه الأكفان موضوعة مجهزة مع التبان، فيوضع التبان ثم يلف في هذه الأكفان ويربط. تمام، يعني مو مكان واحد. يعني لو مثلا الآن ميت وأتى بس ثوب واحد يا براء، أتوا به لك تغسله، بس لو تشيل الكفن اللي تحت يعني كأنه الآن على السرير اللي قلنا لكم ينزل منه الماء. لو أتى بثوبه ميت ماذا تفعل؟ يعني أول شيء إذا بيجي تغسله ما تغسله مثلا في الشارع أو في بيتك في مجلس أمام الناس، يعني احترام الميت، قد يظهر شيء من العورة ويظهر منه من أثار سوخات ونحو ذلك. يعني أول شيء لا، الحين عندي يعني تستر عورته. شلون هو مثلا لابس الحين ملابس داخلية، وش تسوي؟ يضع شيء الخرقة فوق ثم تسحب مثلا السروال تخرجه. تمام، أيوة. طبعا في الثوب في غالب المغاسل تأتي من قص الثوب، لأن صعب نزعه، يصعب يقصون الثوب فيكون يخرج هكذا، والفنيلة كذلك تقص وتخرج. خلاص احنا خرجنا ملابسه الداخلية وكذلك الثوب، فالآن عندنا الميت مغطى العورة الغليظة كذا. أيوة. طيب بعدين ثم أنا بغى نغسل كيف؟ تمام، أول شيء ترفع رأسه برفق شوي شوي. أي لو طلع شيء مثلا عليه من الغائط أو شيء، والناس يختلفون، الناس يخرج وناس ما يخرج. العلة في ذلك ما هو سوخات، ما هو شيء، لا، قد يكون الإنسان يعني محتاج قبل وفاته لقضاء الحاجة فما قضاها، فيكون الغائط قريب المخرج.

نعم. نعم. لماذا ساق المصنف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد؟ هذا ايش؟ ايوه، يوجب نسبة النعم الى الله وعدم نسبتها من ايش؟ من الشرك الذي يخفى. الأثر الأول مجاهدة. طيب عطنا لماذا ساق المصنف النص الأول من البداية يعرفونها. نفس ما قال، بالنسبة النعم لغير الله من الكفر. طيب يا شيخ، والنص الثاني قول مجاهد تحريم. أيوة تحريم. ها؟ لا، أو شيء مجاهد. إلى الآباء. الثاني ولا الثالث؟ قول مجاهد تحريم نسبة إيش لغير الله، والثالث تحريم بيان تحريم نسبة العمل للأشخاص للأشخاص، والرابع الجمادات غير معبودات مثل محمد. ها الأصنام. طيب مثل أي مثل. طيب وغيره طيب أعطنا مثال من قول مثل قول مجاهد. مثال عادي. ها اي نحن أسرة علم، نتعلم نحن أسرة علم. نعم الثاني اي الثاني وش هو؟ أيوة لو لم لو إيه لو المدرس المتعلم الطلاب. نعم إيه لو النجوم ولا فنوى ما نزل مطر. صحيح تمام. طيب فرائض. ها هل نعطيكم الثاني عشان تذكرونها وبكرة ناخذ الثالثة عشان تعرفون الفرق؟ هذا أفضل لكم حتى ما تلخبطون بين الثاني والثالثة. يصير بكرة إن شاء الله ناخذ الثالثة. خذي محمد أنت غايب كم يوم ولا خذ أبغاك تحط أرقام مسهل. ها أرقام مباينة. عشان تحل بعد هشام وبعدين البراء بعدين أنت في وقت عبد الله وعمار. ها ثم نروح مجموعة كذا ثم تعرف رايد شوية. طيب أرقام من عندك مباينة أي بين السهام ووصول المسائل. خمسة وثلاثة سبعة ستة. لا بدون قسمة مسائل بس أرقام. ما في إشكال عندك. طيب يلا ما في إشكال. بس هنا عشان الثانية لازم أكثر من 200 ثلاثة أموات فصاعدا، لأن الحالة الثالثة ميتان فقط. أعطنا وصول مسائل. شو ما تفكر بعد اعكس هذه اللي تحطها. كيف حط أول واحدة سبعة ثم خمسة ثم ثلاثة اثنين ما تتوقع كذا تختلف. أي كفاية زين كذا خلاص. طيب ها يلا أعطنا أول ميت بس أرقام. أيوة طيب هشام كمل. وميت ثاني تمام. ميت ثالث تمام. عبرة يلا شو نسوي؟ ننظر بين السهام وأصل مسألته تمام. مش بينهن وبينه شو نسوي؟ ها شو تضربها؟ لا بس هو أصبر لي محمد ما حط أصل المسألة هنا 17 ما في بس ما خاب مصحة 17 مو بصلها مصحة لا ما يمكن أصل 17 بس مصح أي ماشي. وش بينها 2 و7 وش نسوي؟ لا ها إيه حط 7 هنا تمام. بعدين 3 و5 وش بينهن؟ وش نسوي؟ حط 5 تمام. 5 و3 بينهن وبينه حط تاخذ لا تاخذ 3 هي اللي فوق تمام. بس تمهيد الدرس بكرة ها إذا كان في مباينة في الثالثة مثلا 2 و7 إلى هينك ميتين بس مثلا 2 و7 بين مباينة أخذ هالسبعة وأضربها في أصل هذه مثل ميت تمام. طيب هذا الفرق الأول بين الثاني والثالث نعم. طيب يا سلمان بعدين ها الجامعة لا أول شيء جزء السهم هذا 7 و5 وش بينهن؟ يلا وش تسوي كل يلا ها 7 ضرب 7 و5 لا 7 و5 كم؟ طيب باقي 3 مباينة 100 وكم 105 خلاص حط 105 هناك شوف حط سلمان حط 105 بقلم أحمر خط أحمر عشان أعلمكم ليش بس كبر 105 يا شوف سلمان شوف حطه هنا ها 105 طيب بس وين اللي 17 أنا أبغى الأحمر بس 105 17 خلها أسود طيب تمام كذا ثم نضرب 17 ضرب 105 ألف وكم 1785 طيب ها حطه هنا طيب تمام الجامعة. طيب يا عبد الله ها كمل الحين انتبهوا لأنه بعلمكم الثانية الثالثة كيف الفرق بينهم. لم يدرس بكرة بس شو تسوي؟ يلا وين سهم الميت الحين؟ ها شو هذا؟ اثنين ضرب 105 كذا. أيوة ثم قسمها على 7 أصل مسألة كذا. في الحالة الثالثة نضرب جزء السهم هذا في أصل السهم الأول في سهم الأول في سهم في سهم الميت اللي ورثهم، ونضرب 2 في السهم، 3 في السهم. الحالة الثانية اللي حنا عن فيها الحين هذه أصعب أطول خطوات. نضرب 2 ضرب 105 ثم تقسيم 7 صح حتى يطلع جزء السهم حق الميت هذا. ها ترى ما في حجر هذا لازم وقف. عرفتوا شيء؟ هذه أصعب يعني الحالة الثانية أصعب، الثالثة أسهل. طيب تمام. بعدين الميت الثاني بعدين شو تسوي؟ بعدين تضرب ها لا تضرب هذا 2 ضرب جزء السهم اللي هو 30. أيوة تحطه هنا في الجامعة صح؟ تمام. الثاني نفس الكلام، الثالث نفس الكلام. أيوة تمام. الباقي كما هي واضح. يعني أطول خطوات حل هي الحالة الثانية في النسخات، الثالثة سهلة. الثالثة بس ننظر بينهم مباينة. نعم مباينة. فأصل الميت هو نقرأ جزء السهم ونضربه في كامل الأولى ويطلع الجامع، ثم الميت هذا نضربه في أصل سهمه هنا هذا بس. هاي الثالثة، عشان كذا احنا بطينا في الثالثة في الثانية حتى ترسخ عندكم، ننتقل الثالثة تصير سهلة عندكم الثالثة. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ما صحت مقولة إن غدا تناظر بقريب؟ الله يقول إن وعدهم الصبح ليس الصبح بقريب. الله يقول تنظر نفس ما قدمت لغد. بما تنصحون من ترغب في طلب العلم وزوجها لا يعينها وتضايق من سماعها للدروس؟ إذا خرج زوجها تسمع الدروس لأنها خير، ولا يشترط مدام في البيت ما يشترط فيه إذن أو رضا الزوجة. إذا كان لا يخل بشيء من أعمال البيت مثل الطبخ ونحو ذلك. نعم. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى هدى للمتقين، خصص في هذه الآية هدى هذا الكتاب بالمتقين، وقد جاء في آية أخرى ما يدل على أن هداه عام لجميع الناس. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، هنا آيات بينت القرآن هدى فقط للمتقين، وآيات أخرى لا لجميع الناس المسلم والكافر، والجمع بينهما أنه هدى لجميع الناس، لكن لم ينتفع بهذا الهدى للمتقين المؤمنين. يعني مثلا لو عندنا سيارة وفي عندنا ثلاث أشخاص يدون يركبوا وخلفهم حريق لم ينجوا من الحريق وينتفع بالسيارة إلا من ركب. كذلك هذا القرآن هدى لا ينتفع به إلا من اتبعه. وهي قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. ووجه الجمع بينهما أن الهدى يستعمل في القرآن استعمالين، أحدهما عام والثاني خاص. أما الهدى العام فمعناه إبانة طريق الحق وإيضاح المحجة وإيضاح المحجة سواء سلكها المبين له أم لا. شخص سلك من طريق مكة تقولها من هنا مش لين توصل. لو واحد راح مع طريق ترابي ومات تقولها ما أخذيتها بينت لك، بس هو اللي ترك. ومنه بهذا المعنى قوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم، أي بينا لهم طريق الحق على لسان نبينا صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، مع أنهم لم يسلكوها، بدليل قوله عز وجل: فاستحبوا العمى على الهدى. ومنه أيضا قوله تعالى: إنا هديناه السبيل، أي بينا له طريق الخير والشر، بدليل قوله: إما شاكرا وإما كفورا. وأما الهدى الخاص فهو تفضل الله بالتوفيق على العباد، فهو تفضل الله بالتوفيق على العبد. ومنه بهذا المعنى قوله تعالى: أولئك الذين هدى الله. وقوله: فمن يرد الله أن يهدي. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.